إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فلا زال أيها الإخوة الحديث معنا في سياق الفوائد المتعلقة أو المسائل المتعلقة بالفائدة 17، وقفنا عند المسألة رقم كم؟ أحسنتم، عند المسألة 4 وذكرنا جزءا منها، وهي أن صفات الله تبارك وتعالى معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية والحقيقة. وسبق يعني بيان هذا بذكر بعض الأمثلة. الفائدة أو المسألة 5 من مسائل هذه الفائدة، وهي مسألة هامة أرجو أن ننتبه لها، وهي أن صفات الله تبارك وتعالى حقيقية، ومعنى حقيقية أي إن لها معنى يليق بالله تبارك وتعالى مختص بكماله وعظمته وجلاله عز وجل عند إضافة الصفة إليه. قال ابن عبد البر رحمه الله الإمام المالك المشهور في كتابه التمهيد: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، انتهى كلامه. وفي توضيح هذه القاعدة يقال: إخواني، إن للصفة، حتى نفهم معنى حقيقة، إن للصفة 3 اعتبارات. الاعتبار الأول أن تأتي الصفة مجردة عن الإضافة، وهي بهذا المعنى أو بهذا الاعتبار تكون معنى كليا عاما مقدرا في الذهن، يعني الصفة أو اللفظ ومعناه. فالسمع معروف ومعناه معلوم، وهو إدراك المسموعات، والبصر معناه معلوم وهو إدراك المبصرات، والحكمة معناها معلوم وهو وضع الشيء في محله اللائق به، والاستواء معلوم وهو العلو والارتفاع، والعلم معناه معلوم وهو إدراك الأمور على ما هي عليه إدراكا جازما صحيحا سليما. هذه هي معنى هذه الألفاظ إذا رجعنا إلى أين؟ إلى كتب اللغة ومعاجم العرب. لكن يختلف أو تختلف الحقيقة عند الإضافة، وهنا نأتي إلى الاعتبار الثاني، وهي أن تأتي الصفة مضافة إلى الله تعالى. فإذا أضيفت الصفة إلى الله أخذت الخصائص اللائقة بالله جل وعلا، لأن الإضافة أو لأن الصفة إذا أضيفت اقتضت التخصيص، ولهذا يقول أهل العلم الإضافة تقتضي التخصيص. وحينئذ إذا قيل حكمة الله أو عزة الله أو علم الله أو استواء الله إلى آخره، لا يكون في ذلك أي مشابهة للمخلوق، فهذه الصفة لما أضيفت إلى الله أخذت الخصائص اللائقة بالله تبارك وتعالى، وهي بهذا الاعتبار عن الصفة صار لها لوازم، ومن أعظم لوازمها الكمال المطلق في حق الله جل وعلا، فلا يكون في هذه الصفة أي نقص بوجه من الوجوه. الاعتبار الثالث أن تأتي الصفة مضافة إلى المخلوق، وهي بهذا الاعتبار تعطي ماذا؟ تعطي معنى النقص والضعف والعجز والافتقار والحاجة ونحو ذلك، فتكون الصفة بماذا؟ فتكون الصفة بهذا الاعتبار، وبهذا الاعتبار تتناسب مع المخلوق الذي قد أضيفت إليه الصفة، وتأخذ حينئذ خصائص المخلوقين التي هي النقص والضعف والافتقار ونحو ذلك مما تقدم. فإذا قيل العلم علم المخلوق أو علم العالم ونحو ذلك، فهو علم مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهو علم يلحقه نسيان، وهو علم تعتريه الآفات التي تعتري عامة المخلوقين، وهكذا قل أيضا في الاستواء، فالمخلوق عندما يستوي على الدابة أو على السيارة ونحو ذلك لحاجة إلى هذا المخلوق الذي مثله، لكن استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق أبدا بأي وجه من الوجوه. نعم استوى على وارتفع، نعم استوى المخلوق على وارتفع على الدابة، نعم، لكن هل الاستواء كالاستواء؟ لا، لما أضيف كان له خصائص، ولما أضيف هنا إلى المخلوق كان له خصائص. هذا هو معنى قول أهل العلم إن صفات الله تبارك وتعالى حقيقية. وأحيلكم إلى كلام ابن القيم في بدائع الفوائد، تكلم على هذه المسألة بكلام عظيم من خلال فائدة أو قاعدة ذكر فيها ما يقرب من 20 قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، فارجعوا إليها لعلها تنفعكم بإذن الله. طيب المسألة السادسة من مسائل الفائدة 17 أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، ومعنى توقيفية كما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن الوقوف على النص هذا هو الذي يجعل المرأة في مأمن في هذا الباب. هذه بعض القواعد إخواني، وهناك قواعد أخرى يعني ينبغي لطالب علم أن يقف عليها وأن يدرسها وأن يحسن تطبيقها، والله الموفق. تفضل زكريا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. أحسن. الفائدة الثامنة عشر أيها الإخوة تبتدأ من هذا المقطع الذي سمعناه، وهي إثبات أن الكلام صفة من صفاته تعالى، وأن كلام الله جل وعلا كلام حقيقي بحروف معلومة وبصوت مسموع. وهذا معنى قول المؤلف هنا: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، يعني إن الكلام صفة من صفاته تبارك وتعالى وليست خلقا من مخلوقاته عز وجل. وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وفي قول المؤلف رحمه الله هنا كلم موسى بكلامه إشارة إلى بعض أدلة القرآن في هذه المسألة، وهي قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الفائدة التاسعة عشرة عنوانها: هل صفة الكلام ذاتية أم فعلية؟ هل صفة الكلام صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ أشار المؤلف إلى هذه المسألة بقوله: وكلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. قد قرر علماؤنا رحمهم الله تعالى أن صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. ذاتية باعتبار أصل الصفة وثبوتها لله عز وجل، أي إن الله تعالى موصوف بها أزلا وأبدا، فبهذا الاعتبار تعتبر صفة الكلام صفة ذاتية. وفعلية باعتبار تعلقها بالمشيئة، فالله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء جل وعلا. هذا هو خلاصة كلام أهل العلم في المسألة. الفائدة العشرون أقسام الصفات. عمران أعطوني الماء الدافي اللي عندكم، هذا تعبني الماء. الفائدة العشرون عنوانها أقسام الصفات. تستفاد هذه المسألة من قول المؤلف رحمه الله: وكلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. وعليه يقال أيها الإخوة في بيان هذا التقسيم: إن صفات الله جل وعلا تنقسم باعتبار النفي والإثبات إلى قسمين. القسم الأول صفات ثبوتية، والقسم الثاني صفات منفية. الصفات الثبوتية هي التي ثبتت بالكتاب والسنة، الصفات المنفية هي التي جاء نفيها في الكتاب والسنة. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: الأول صفات ذاتية، والثاني صفات فعلية. الصفات الذاتية ضابطها قال أهل العلم هي التي لا تنفك عن الذات، هي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، أو يقال هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها جل وعلا، كالوجه واليدين والعلم والحياة ونحو ذلك. الصفات الفعلية ضابطها هي التي تتعلق بالمشيئة، هي التي تتعلق بالمشيئة والهي المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا، كصفة النزول والضحك والمجيء ونحو ذلك. الفائدة 21 تتعلق بكلام الله تبارك وتعالى الذي هو القرآن، وعنوانها كلام الله، القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وهذه المسألة إخواني مسألة عقدية كبيرة، تظاهرت أدلة القرآن والسنة وأقوال السلف وإجماعات الأئمة على تقريرها. ومن أصرح الأدلة على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وما هو كلام الله؟ القرآن. قال جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني على قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. الشاهد: فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، يعني القرآن. الفائدة 22: ما الفائدة من قول المؤلف: ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، عقب قوله: وأن القرآن كلام الله؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة قال أهل العلم هي الرد على تلك المقالة الباطلة والعقيدة الفاسدة التي تحمل راية الدعوة إلى خلق القرآن والعياذ بالله، أو القول بخلق القرآن، وذلك لما ظهرت بدعة القول بخلق القرآن، فإن أهل العلم أتوا بهذه العبارة أو اللفظة غير مخلوق للرد على من والعياذ بالله يقول هذا القول. ولهذا قال المؤلف: ليس، أي القرآن، ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. والمعنى: ليس القرآن بمخلوق من مخلوقات الله التي مآلها إلى الفناء والزوال، وأيضا ليس من ضمن صفات المخلوقين التي مآلها إلى الانتهاء. ليس بمخلوق فيبيد، أي يفنى ويزول، ولا صفة لمخلوق فينفد، أي ينتهي ويذهب. الفائدة 23، تفضل زكريا اقرأ. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. تعالى ولا تعالى الله؟ تعالى. كمل. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. نعم. هذا الجزء إخواني وأخواتي من كلام المؤلف في هذه الرسالة يقرر فيها أصلا عظيما من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فنأتي على أولى فوائد هذا الأصل، فنقول الفائدة 23: حكم الإيمان بالقدر. الإيمان بالقضاء والقدر أحد أصول الإيمان، وهو واجب كما تفيده عبارة المؤلف هنا: والإيمان بالقدر خيره وشره، أي إنه لازم وواجب في حق كل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي. الفائدة 24: أنواع المقدر. أنواع المقدر، ما يجري أيها الإخوة في هذا العالم وما يحصل في هذا الكون، إما أن يلائم الإنسان ويوافق طبيعته ويتوافق مع حاله، فهذا من الخير الذي قدر له أو قدره الله له، كالفرح والسرور إلى آخره. وإما أن لا يتلاءم معه، ما يجري له وما يحصل له لا يتلاءم معه ولا يتوافق مع حاله ولا يتناسب مع نفسيته، فهذا من الشر الذي قدره الله جل وعلا عليه. فالخير والشر والحلو والمر كله من قدر الله. ولهذا قال المصنف إخواني هنا: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك، أي الخير والشر والحلو والمر، كل ذلك قد قدره الله ربنا. دليل هذا قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أي حتى النشاط والقوة والكسل والضعف كله بقدر الله تبارك وتعالى. قال قتادة رحمه الله عند قوله تعالى: قل كل من عند الله، قال: النعم والمصائب. وهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره. الفائدة 25: الفرق بين القضاء والقدر. هل بينهما فرق أم إنهما بمعنى واحد؟ أشار المؤلف إلى هذه المسألة من خلال استعماله لهاتين اللفظتين القضاء والقدر في مواضع من كلامه. قال في بعض المواضع هنا: والإيمان بالقدر، وقال: قدر الله قدره, قدره الله ربنا. وقال: مصدرها عن قضائه. فهذا القضاء والقدر بمعنى واحد أم بينهما فرقا؟ قيل إنه لا فرق بينهما، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. والسبب قالوا لعدم الدليل الدال على التفريق. وقيل قول بعض أهل العلم: بل بينهما فرق، وأن القدر تقدير الله تبارك وتعالى للأشياء قبل أن تخلق، هذا يسمى قدر. فإذا حكم بوجودها وأمر بوقوعها سميت قضاء. إذن القدر هو تقدير الله للشيء قبل خلقه، والقضاء هو حكم الله بالشيء عند وقوعه وحصوله، أي إذا جاء وقت حصول هذا الشيء ووقع سمي ماذا؟ سمي قضاء. وقد قرر بعض أهل العلم من المعاصرين أن هاتين اللفظتين القضاء والقدر تندرجان تحت القاعدة المشهورة: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. أي إذا جاء اللفظان واجتمعا في نص واحد افترقا في ماذا؟ في المعنى. وإذا افترقا في النص، كل واحد منهما جاء في نص بمفرده، اجتمعا في المعنى. وهذه قاعدة مشهورة سبق يعني طرحها على الإخوة الذين يحضرون الدروس مرارا، والحافظ ابن رجب ذكرها في جامع العلوم والحكم، وشيخ الإسلام ابن تيمي في مجموع الفتاوى أظن في الجزء السابع، وابن القيم ذكرها في الرسالة التبوكية. وعلى هذا نقول: فإذا ذكر القدر لوحده دخل فيه ماذا؟ القضاء، أحسنتم. وإذا اجتمع في نص واحد فلكل منهما معنى على ما تقدم معنا قبل قليل. الفائدة 26: مراتب القدر. مراتب القدر. وهذه المسألة تعتبر من أصول الإيمان بالقدر، وهي يعني هذه المراتب إجمالا: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. جمعها بعضهم في نظم له بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حفظ البيت؟ حفظنا قبل؟ ما شاء الله عليك، تفضل. أيوة، استعن بالله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة، الشطر الثاني. أيوة. إذا جبت بيت ثاني من عندك استوت شاعر. هاي يا شباب مرة ثانية: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حفظه؟ تفضل الشيخ. لا لا لا، من راسك مش من قرطاسك. ها تفضل. ها بيت جديد ما نعرفه نحن، أول مرة أسمعه. المرة الثالثة والأخيرة، تفضل شيخ. طيب بسم الله. المرة الأخيرة: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هاي شباب. تفضل شيخ. لا رحت يا شيخ علي. لا غلط يا شيخ علي. أحسن، تستاهل القول المفيد. تعال. طيب نكمل إخواني بيان هذه المراتب في كلام المؤلف على النحو الآتي. المرتبة الأولى مرتبة العلم، بس عن تنسى بيتك بالدرس. مرتبة العلم، وهذا في قول المؤلف: علم كل شيء قبل كونه، وفي قوله: وسبق علمه به، في هذين الموضعين. والمعنى إخواني، معنى مرتبة العلم، أي إن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، عالم بما كان وبما سيكون، عالم تبارك وتعالى بجميع شؤون خلقه وأمور عباده. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثانية في كلام المؤلف مرتبة الخلق، وإليها الإشارة في قوله رحمه الله: فجرى على قدره. والمعنى أن كل ما يقع من الأشياء في هذا الكون وما يحصل من الأمور فإنها تجري على وفق علم الله تبارك وتعالى، يعني يخلقها ويوجدها على وفق علمه السابق جل وعلا. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وخلاصة معنى هذه المرتبة هي أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، وأن خلقه جل وعلا شامل لكل ما في هذا الكون من صغير وكبير وحلو ومر وطيب وخبيث وخير وشر ونحو ذلك، كل ذلك من خلق الله، من الصفات والذوات والأشخاص والحركات والسكنات إلى غير ذلك، فلا يخرج شيء عن خلقه جل وعلا. المرتبة الثالثة في كلام المؤلف هنا المشيئة، وقد نبه عليها المؤلف في قوله: يضل من يشاء، وفي قوله: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. ومعنى مرتبة المشيئة هي اعتقاد أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله، وأن ما شاءه الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأه عز وجل فإنه لا يكون، وأن مشيئته تبارك وتعالى عامة شاملة لكل ما يقع في هذا الكون من صغير وكبير وطيب وخبيث وطاعة ومعصية ونحو ذلك. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المرتبة الرابعة الكتابة. طبعا أنا أمشي على حسب تسلسل كلام المؤلف وإلا الترتيب الذي ذكرناه في البداية. الكتابة جاءت الإشارة إليها في قول المؤلف: فكل ميسر بتيسيره، وفي قوله: ومقادير الأمور بيده. ومعنى هذه المرتبة عن الكتابة الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة. ودليل هذا قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه إخواني المراتب الأربع متفق عليها بين السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا خلاف فيها بينهم كما قرر ذلك الحافظ ابن القيم في كتابه شفاء العليل. الفائدة السابعة والعشرون: أنواع الإرادة. نبه المؤلف في أثناء كلامه هنا على أن لله تبارك وتعالى مشيئة وله إرادة عز وجل، وذلك عند قوله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، وعند قوله أيضا: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. وهذه المسألة إخواني تعتبر من المسائل الدقيقة، والكلام فيها يطول، وتأتي أهميتها من خلال ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند بيانه لانحراف بعض الفرق في هذا الباب، في باب الإرادة والمشيئة، وذلك في كتابه الاستقامة رحمه الله، حيث قال: وضل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية. ومن هنا ننطلق فنقول إن إرادة الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: إرادة الله للأمور ولما يريد وقوعه وحصوله تنقسم إلى قسمين: الأولى إرادة كونية قدرية، وهذه ترادف المشيئة. فإذا قيل: ما هي الإرادة الكونية القديرة، ما هي الإرادة الكونية القدرية؟ قيل: هي المشيئة. صح، ومعناها اعتقاد أن ما يجري في هذا الكون وما يقع فيه فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والنوع الثاني هي الإرادة الشرعية الدينية، ومعناها هي المتعلقة بمحاب الله والمرتبطة بما يقرب إليه سبحانه وتعالى من الطاعات. الأولى الإرادة الكونية القدرية يقال لها إرادة الخلق، والنوع الثاني يقال له إرادة الأمر. طيب، أذكر أمثلة ومن يعرف يرفع يده. قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، من أي نوع؟ أحسنت يا شباب، ليش كنا ترفعون يدكم؟ عشان ما نجاوب أجوبة عشوائية. طيب، كونية، أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ها الشيخ الشرعية ليش؟ أدري ليش الشرعية، أحسنت، لتعلقها بمحاب الله تبارك وتعالى. طيب، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، من أي نوع؟ شيخ علي، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، والله يريد أن يتوب عليكم، من أي نوع؟ أحسنت، شرعية دينية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، من أي نوع؟ شيخ، أحسنت يا أبو حذيفة. طيب، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، من أي نوع؟ هاي شباب أحمد، أحسن، كونية قدرية، بهذا أطمئن إلى أنكم فهمتم. طيب، لعل من المناسب إخواني هنا أن أذكر فرقين بين الإرادتين تزداد المسألة يعني بهما وضوحا، وإلا فبين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية ما يقرب من 5 إلى 6 فروق. من هذه الفروق أولا أن الإرادة الكونية القدرية متعلقة بجانب الخلق والإيجاد والربوبية، والإرادة الشرعية الدينية متعلقة بجانب الشرع والمحبة والعبادة. هذا من الضوابط المهمة التي بها تدركون نوع الإرادة إذا مرت عليكم في النصوص. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية القدرية لابد أن تقع، فلا يخرج أحد عنها أبدا. أما الإرادة الشرعية الدينية فقد تقع وقد لا تقع، فلا يلزم من كون الشيء يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه أن يقع، فقد يقع وقد لا يقع. طيب، الفائدة 28 سبق، عنوانها سبق المقادير بالسعادة والشقاوة، ماذا يقتضي من العبد؟ سبق المقادير بالشقاوة والسعادة ماذا يقتضي من العبد؟ وهذه مسألة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. حتى تتضح المسألة إخواني، يقال تصوير المسألة: تقدير الله للأمور وعلمه بها عز وجل وحكمه على من شاء بالسعادة وعلى من شاء بالشقاوة، ماذا يقتضي من العبد؟ الله قضى هذا في قدره وفي علمه السابق، ونحن نجهل هذا المقدر، ماذا يقتضي منا؟ أيقتضي منا الاتكال على ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى، أم يقتضي منا العمل والجد وبذل الأسباب في طلب النجاة؟ طيب، هذه المسألة أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا كتبت شقية أو سعيدة. كل منا الآن حاله وحكمه مكتوب، من السعداء أو الأشقياء، من أهل الجنة أو من أهل النار، نسأل الله العون. فقال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ نتكل على القدر السابق وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى أهل الشقاوة. هذا هو الاستفتاء. فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى آخره. بقي 10 دقائق وأريد أسرع حتى أنتهي مما في يدي، فأرجو الانتباه. هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم إخواني فيه أصلان عظيمان. الأصل الأول في قوله اعملوا، والأصل الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم فكل ميسر. الأصل الأول وهو الذي في قوله اعملوا، لاحظوا اعملوا خطاب إلى من يعقل وإلى من عنده إرادة، يدل على أن الإنسان لديه مشيئة، وأنه بإمكانه أن يختار ما يريد من طريق الخير وطريق الشر، وأنه أيضا مطالب بالسعي وبالجد وبالعمل، لأن هذه اللفظة كما قلت لكم اعملوا يخاطب بها من؟ يخاطب بها من عنده قدرة، ويخاطب بها من عنده إرادة على فعل الخير وعلى ترك الشر. الأصل الثاني الذي في قوله فكل ميسر يدل على أن الأمور تجري بماذا؟ بتيسير الله عز وجل، وأن من الناس من ييسر للسعادة ومنهم من ييسر للشقاوة، وإذا كان كذلك فالمطلوب ماذا أخواني؟ فالمطلوب هو أن يبذل الإنسان أسباب السعادة، وأن يسعى لنجاة نفسه، وأن يلزمها طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يدري أهو من الأشقياء أم من السعداء. إذن أعمل حتى أكون ممن؟ حتى أكون من السعداء. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم إخواني مبني على أصل شرعي عظيم، ألا وهو مباشرة الأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا يتنافى أبدا ولا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر، بل إن الأخذ بالأسباب من تمام الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ولهذا قال الشيخ الإسلام كلمة عظيمة، قال ليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، كل شيء بالأسباب، هكذا جرت سنة الله تبارك وتعالى. إذن نقول إخواني الإيمان بالقدر السابق يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الجد، يدعو إلى العمل والاجتهاد، ويرفض الاتكال، وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما قال سراقة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام اعملوا فكل ميسر، ماذا قال سراقة رضي الله عنه؟ قال فلا أكون أبدا أشد اجتهادا في العمل مني الآن. يعني هذا الكلام يدعوني إلى ماذا؟ إلى أن أبذل الأسباب وأجتهد في العمل. الفائدة 29 والأخيرة في القدر خلق أفعال العباد، وهذه المسألة نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. ومعنى هذه الجملة واضح، أي إنه تعالى تنزه وتقدس عن أن يكون هناك خالق آخر غيره جل وعلا لشيء في هذا الكون، فهو خالق العباد وخالق أعمالهم وخالق حركاتهم وسكناتهم. وهذه المسألة إخواني متفق عليها بين سلف الأمة لدلالة النصوص عليها، ومن أصرحها قول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم وخلق أعمالكم، ولا يعني بحال القول بخلق أفعال العباد أنه لا إرادة لهم ولا مشيئة لهم، لا، فهذا انحراف فكري في هذا الباب، بل يقال أعمال العباد تقع منهم بأمرين: الأمر الأول إرادة جازمة للفعل، والثاني تمكن من الفعل، أي قدرة على العمل. ولهذا لم يأتي أحد منكم الآن الدرس إلا عن إرادة وعزم جازم، ثم عن قدرة وتمكن من المجيء، فحصل المجيء، واضح؟ هذا لابد أن ندركه. وعلى هذا لا يقال الإنسان مجبور أو إنسان ملزم، لا، لا يقال هذا. ولهذا نحن نضيف الأعمال إلى من؟ إلى من يقوم بها. يقال فلان صائم، فلان يصلي، لماذا؟ لأنه هو الذي باشر العمل وقام به. طيب اقرأ زكريا، بقي ثلاث دقائق، أريد أمشي في الدرس. اقرأ زكريا. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. نعم، هذا الجزء من الكلام المؤلف يقرر فيه بعض مسائل الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان. فالفائدة 30 نقول من خلال كلام المؤلف: الغاية من بعثة الرسل، وهذه الفائدة مستفادة من قول المؤلف: الباعث الرسل إليهم، أي إلى العباد، لإقامة الحجة عليهم. ودليل هذا قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والمعنى أن الله تعالى أرسل الرسل بالبشارة لمن؟ لمن اتبعهم وآمن بهم، وبالنذارة لمن؟ لمن أعرض عن سبيلهم وخالف طريقهم. وهذا الإرسال يقطع الحجة على العباد ويقطع العذر عليهم، كما قال تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نذير. إذا طرحوا هذا العذر عن الاستجابة للرسل، فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، عندها سيرد عليهم بقوله جل وعلا: فقد جاءكم بشير ونذير. الفائدة 31 نعنون لها بقواعد دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبها نختم. الله جل وعلا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بقواعد 3: تقوم الحجة على جميع العباد بها. بينها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين بقوله: والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى الله، هذه القاعدة الأولى، وبيان الطريق الموصل إليه، وهذه القاعدة الثانية، وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه، هذه القاعدة الثالثة. قال: فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. انتهى كلامه. القاعدة الأولى قوله: أرسلوا بالدعوة إلى الله، يعني إلى توحيد الله وإلى الإيمان به والدعوة إلى عبادته. إذن الدعوة إلى حق الله والتعريف به. الثانية: بيان الطريق الموصل إليه، يعني بذلك باب العمل والقربات والطاعات التي يدخل فيها العبادات والمعاملات والأخلاق. والقاعدة الثالثة متعلقة بالجزاء والأجر والثواب، قال: بيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه، ماذا لهم إذا استجابوا لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.